وبين لهم الحق ليتبعوه والباطل ليجتنبوه. وقد تكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بألا يضل ولا يشقى، قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمعنى أن من اتبع الهدى واستقام على الحق فإنه لا يضل في الدنيا، بل يكون مهتدياً مستقيماً، ولا يشقى في الآخرة، بل له الجنة والكرامة. ومن أعرض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الهدى فإن له معيشة ضنكا، وهي ما يقع في قلبه من القلق والضيق والحرج، وهذا من العقاب المعجل، وله يوم القيامة العذاب الأليم في دار الجحيم. وهكذا أيها الإخوة، فإما أن يتبع المرء الحق الذي أنزله الله والهدى الذي يهتدي به الخلق، وإما أن يضل ويخسر، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، ولا بد. حتى في الأعمال، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق، ولا بد. معاشر المسلمين، إن الناظر إلى واقع المسلمين اليوم ليرى ما يورث الحزن والأسى بسبب ما يقع فيه كثير منهم من المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجفاء لأوامرهما وارتكاب نواهيهما، وهجران السنة، ومعارضة النصوص الشرعية بالمعقولات والأذواق والأقيسة والعادات. وإن الإعراض عن وحي الله تعالى له مظاهر كثيرة في واقع الأمة اليوم، فمن ذلك تلقي الدين من غير أهله، بأن يأتي أناس لا علم عندهم وهم أبعد ما يكونون عن التمسك بالدين والالتزام بشرع الله، فتجعل لهم دعاية وتضفى عليهم الألقاب ويروج لفتاواهم، وهم ليسوا بأهل للفتيا ولا الاجتهاد، ومع ذلك يأخذ الناس عنهم وينخدعون بهم ويثقون فيهم، ولا يميزون بين من يرشدهم وينصحهم وبين من يضلهم ويلبس عليهم. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، رواه أحمد والدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه. فحذار أخي المسلم أن تتلقى العلم من غير أهله المعتبرين. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن مظاهر الإعراض عن الوحي تأويل النصوص على غير حقيقتها وتفسيرها على غير مراد الله، وهذه طريقة كثير من أهل الأهواء، فهم لا يغيرون نص الآية أو الحديث، لكن يغيرون في تفسير الآية وشرح الحديث، فتبقى الألفاظ لكن معناها محرف ومبدل. ومن مظاهر الإعراض عن الوحي وضع النصوص رهينةً للمنطق البشري، ومحاكمتها للعقل البشري القاصر. وهذا من أعظم الفساد، أن يقدم المرء الرأي والهوى على الوحي والنقل. عباد الله، ومن مظاهر الإعراض عن الوحي اعتقاد أن الشريعة لا تفي بحاجات الناس في هذا العصر، وأن أحكامها جامدة، وأنها لا تصلح للتطبيق في الواقع المعاصر. وهؤلاء يريدون تنحية الشريعة عن الحكم، واستيراد المناهج الغربية والقوانين الوضعية، فيا ويحهم أنى يؤفكون. وما حجة من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن مظاهر الإعراض عن الوحي ترك بعض الكتاب والسنة إذا كانت الأوامر تتعارض مع المصالح الشخصية، أو تفوت على المرء منافعه الخاصة. قال الله منكرًا على من يفعل ذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ومن مظاهر الإعراض عن الوحي البعد عن منهج الدين القويم وصراطه المستقيم، بالجنوح إلى تفريط وإضاعة، أو إلى إفراط وغلو، مع أن الإسلام قد جاء آمرًا بالاعتدال والاقتصاد والوسطية في كل أمر، حتى ميزت هذه الأمة وخصت بذلك. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال القرطبي رحمه الله: ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. عباد الله، إن وسطية هذه الأمة مستمدة من وسطية منهجها ونظامها، فهو منهج وسط لأمة وسط، منهج الاعتدال والتوازن، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، ولا تشدد وتنطع، ولا تهاون وتساهل. ومن مظاهر الإعراض عن الوحي عدم الاقتصار في جانب العبادة على ما ورد في الكتاب والسنة، بل تجاوز ذلك بالتعبد بالمحدثات في الدين وما لم يأتِ به الشرع المبين، كالاحتفال ببعض المواسم والمناسبات، وإحياء لياليها بالقيام، وصيام أيامها، والصدقة فيها، وكثرة الذكر تقربًا إلى الله. ففي شهر رجب تشيع أحاديث كثيرة لا زمام لها ولا خطام، بل هي كما بيَّن العلماء موضوعةٌ مكذوبة. ومع هذا يخصُّ بعضهم هذا الشهر وليلة 27 منه خاصة بما لم يرد عن النبي الكريم الذي أنزل عليه الوحي، بل قال صلى الله عليه وسلم محذِّرًا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، بل أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. متفق عليه. والجزم بتحديد ليلة الإسراء والمعراج لا يثبت. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعةٌ مختلفة ليس فيها ما يُقطع به، على أنه لو ثبت تعيين ليلتها لما شرع لأحد تخصيصها بشيء من العبادات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها، فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً بذكراها، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات. فنسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، ويرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله الذي دعانا إلى صراطه المستقيم، وحذَّرنا سبيل أصحاب الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يتعرض التمسك بالوحي لهجمات شديدة ومؤامرات عظيمة، ويتقبل كثير من المسلمين ما يواجهون به من غزو فكري ودعوات آثمة للانسلاخ من الدين بسبب ما هم فيه من الجهل والانغماس في الشهوات واتباع الهوى، ويتأثرون بما يروج له الأعداء عبر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وما يضج بكثافة من دعوات للافتتان بأشياء مخالفة للوحي يروجون لها ويلبسون على الناس بها ويزعمون أنها من الدين. معاشر المسلمين، علينا أن نتأكد ويستقر في قلوبنا أن كل ما يلحق الأمة المسلمة من ذلةٍ ومهانةٍ وتخلُّف فهو نتيجة مخالفة الوحيين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما تصاب به الأمة من الهزيمة والمصائب فيه عظةٌ وتذكرة، فلعل العباد يؤوبون إلى رشدهم ويعودون إلى الحق الذي تركوه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومتى رجع العباد وغيروا ما بأنفسهم من عقائد باطلة ومفاهيم خاطئة، واستبدلوا بها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا فعلوا ذلك أصلح الله حالهم وأحسن مآلهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأما إذا تمردوا ولجوا في طغيانهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وسنة الله ماضية لا تحابي أحدا. وما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره وخالفوا شرعه. أيها الناس، علينا أن نتمسك بشرع ربنا ونعمل بالكتاب والسنة في واقعنا، ولا نحيد عنهما قيد أنملة، إذ إن حياة الأمة مرتبطة ثباتًا ونموًا وارتقاء بقدر ما نحييه من العمل بالوحيين الشريفين. هذا